رجال خيرا بدرنا ديورا بسكين نوري جاززنا القذارة ترى القوم هلكا صريعا جريكا ومن فض بالرعد مات الهالة مات الهالة غانم السرايا سلاحا ومالا ومن الأماني ومن الحالة دعم القطيعة بزهر الأسود فولوا حزايا وخطوا خلالا فكيف تلاقي رجالا كباتا إلى الله طاب وهب انتفالا فكيف تلاقي رجالا كباتا إلى الله طاب وهب انتفالا وهب انتفالا تلقى تلقى بعالي وهولي تلقى تلقى